وعن المرأة عليها قضاء من العام الماضي وأدركها رمضان، فماذا عليها؟ إذا دخل شهر رمضان وعلى الإنسان أيام من رمضان الماضي فلتصم الشهر الحاضر، ثم إذا انتهى تقضي ما كان عليها من الشهر الماضي. لكن هل يجب عليها مع القضاء إطعام مسكين أو لا يجب؟ في هذا التفصيل، إذا كانت تركت الصوم أي قضاء الصوم من العام الماضي لعذر فإنها تقضي ولا شيء عليها، وإذا كان لغير عذر فمن العلماء من قال تقضي وتطعم مع كل يوم مسكينا، ومنهم من قال تقضي ولا تطعم، وهذا القول هو الراجح أنها تقضي ولا تطعم، لأنه ليس هناك دليل من الكتاب والسنة على وجوب الإطعام مع القضاء، فقد قال الله تعالى فعدة من أيام أخرى. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة 40 سؤالا في فقه الصيام وفضل القيام. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.